صوته ده هو عامل دوشه دايما كده يا سيدي، ربنا يخليه ويبارك فيه. انت ازاي صحتك؟ كله بخير الحمد لله، تمام ماشيه الامور يا جمال. باينة باينة. بتبقى عملية بحيث انها تقربه للقارئ العام. تمام. انا عرضت لكل كتاباتي كنوع من التلخيص وفتح كتاب، يعني توسع اكثر من التمثيل عن القراءة، قراءة النصوص الأساسية. تمام. يعني مستبعدي انا على فكره كلمتك انت بالتليفون قبل ما تكلمها لي. مظبوط. ده مظبوط. يعني محتاج تعرف من علاقتنا بدأت مبكرا جدا يا جمال، بدأت تقريبا وأنا طالب تقريبا، يمكن قبل ما اتخرج في السنوات الأخيرة كده، ومن يعني أثناء يمكن مرحلة الليسانس. لحظة واحدة، أنا الحوار ده هل حضرتك مسجل الكلام ده؟ لا طبعا يا جمال، أنت يعني نحن ليس لنا في أنفسنا أكثر مما لك. بقول إنه العلاقة بدأت مبكرا جدا في أوائل الثمانينيات تقريبا، يمكن أنا كنت لسه طالب، وكنت طالب كده يعني. كان أستاذنا الدكتور حسن حنفي بيرتب لنا لقاءات في الصيف، بنحاول إن إحنا يعني نشوف نصوص كده. ما أذكر يعني إن أنا في مجموعة من الفلاسفة الكبار جدا اللي لم أتعرف عليهم إلا من خلال لقاءات الصيف دي مع الدكتور حسن حنفي، بالذات كانوا فلاسفة يهود مهتمين باليهودية تحديدا. يعني احنا كنا مشغولين في الفترة دي، كان هم اعتقد انه كان الغزو الاسرائيلي للبنان اعتقد في هذه الفترة، وكانت اسرائيل بتمثل هاجس بالنسبة لنا. فكنا مشغولين في قراءات من هذا النوع. والدكتور حسن الحقيقة كان حريص، يعني لازم اعترف هنا بفضله، زي ما نصر اعترف بفضله لازم انا كمان اعترف بفضله، انه كان حريص على انه يخرجنا من دائرة الدراسة الضيقة للفكر بمعناه الواسع، لبحر الفكر الواسع، انك يعني تنشغل بما هو أوسع من مجرد الدرس الأكاديمي. هنا في الفترة دي تقريبا أثناء هذه الفترة بدأ اسم نصر يظهر ويتردد، والتقينا يمكن في القسم عندنا، لكن لقاءاتنا تعمقت بشكل شخصي في الحقيقة بعد تخرجي وتعييني معيد في الكلية. لما تعينت معيد في الكلية في الفترة دي كان نصر كان منخرط في تأسيس أسرة اسمها أسرة مصر في الحقيقة، وكان دي كانت أسرة في الجامعة. بالضبط في الفترة دي، وإحنا كنا يعني إحنا كنا كمان في الفترة دي كمجموعة من المعيدين يعني كان أفقنا أوسع شوية، يعني مش عارف أفقنا أوسع من مين، بس كان يبدو لأنفسنا يعني إنه إحنا مشغولين بقضايا كبيرة شوية، قضايا الجامعة واستقلالها وقضايا الوطن كمان واستقلاله. يعني كانت هذه المسائل كانت، وكانت أسرة مصر في الحقيقة كانت إطار من خلاله كنا بنقدر يعني نتعرض لكل هذه المسائل، قضايا الجامعة، القضايا المتعلقة بالجامعة والحريات في الجامعة واستقلال الجامعة وعدم التدخل في الجامعة وقبضة الأمن القوية على الجامعة. يعني كنا بنثير هذه المسائل بشكل واسع جدا في هذه الفترة في هذه الأسرة. وطبعا هاجس مصر، هم مصر طبعا حاضر طول الوقت في معانا في هذه الأسرة. وكان طبعا النشاط المميز لهذه الأسرة كان فيها نشاط ثقافي مهم، يعني لم تكن الأسرة أسرة زي الأسر التقليدية اللي هي منخرطة فقط في النشاطات الترفيهية، مجرد الترفيه عن الطلاب، تنظيم رحلات، حفلات، معرفش ايه. انا لا اعتقد ان احنا عملنا اي نشاط من هذه الانشطة، لكن كانت دايما الانشطة اللي بنمارسها كانت انشطة ثقافية بالمعنى الجاد جدا، يعني قراية كتاب وعرض مشكلة، عرض في هذه الفترة بدأت علاقاتي تقوى جدا بنصر. وبعدين اعتقد نصر في الفترة دي لعله سافر بعد فترة مش اعتقد احنا طبعا خد بالك نسيت اقول لك قبل حكاية السفر ان الاسرة سرعان ما تم يعني وقد فكرتها ووقد مشروعها، يعني سرعان ما تم محاصرتها والغائها، يعني طلب مننا إلغائها بشكل، وفعلا لغينا الأسرة، لكن ظلت لينا بعض اللقاءات كده، لكن طبعا مش بنفس الشكل اللي كانت فيه أثناء وجود الأسرة. وأنا بذكر لما إدارة الكلية عملت هذه المسألة أنه أنا قابلت نصر في قسم عربي وقلت له يا نصر، وكان في الفترة دي لو تذكر كانت مصر كانت وقعت اتفاقيات كامب ديفيد، وكان في جبهة كده معارضة مناوئة لمصر كانت بتسمي نفسها جبهة الصمود والتصدي، فأنا استخدمت هذا التعبير، يعني لأن أنا قلت له يا نصر صمود وتصدي أم جمود وتردي؟ الله يرحمه طبعا مش ممكن. فقال لي حنصمد يا عم علي، حنصمد ونجرب ونشتغل بقى كده بطرقنا يعني. وظللنا يعني طبعا نلتقي لقاءات خفيفة. أنا كنت طبعا انشغلت أنا كمان في الأطروحة بتاعتي في الفترة دي. هو سافر، نصر سافر، وبعدين بعد رجع في في اظن رجع في السنه اللي انا ناقشت فيها، انا ناقشت سنه 88. هو يعني هو رجع في الفتره دي، انا شفته بشكل او باخر يعني، ما اعرفش هو كان هنا في نص السنه ولا كان ايه بالظبط. وكان طبعا كانت مناقشه الرساله بتاعتي كانت عملت ضجه. ما اعرفش انت تعرف عن اللي حصل بخصوص هذه المناقشه ولا ما تعرفش. الماجستير، انا بقصد الماجستير. بالنسبه للماجستير كنت طبعا كان كتابي عن النبوه، هو رساله الماجستير نشرت بعد ذلك في الكتاب بتاعي اللي هو عن النبوه، ده هو مضمون هذه الرساله. الرساله دي عندما نقشت في في في اداب القاهره، بذكر في اظن في يناير 88، يعني اللي حصل انه لجنة المناقشة على مدى 5 ساعات من المناقشة حولت المناقشة الى ساحة للسباب المتواصل للباحث وتسفيهه وتسفيه منهجه وإدانته ووصمه اللا علمية ووصفه كمان اعتقد ان انا خدت اتهام كمان بالزندقة الدينية ربما في المناقشة. اللي كان بيناقش الرسالة في الفترة دي كان الدكتور، لانه الدكتور حسن حنفي كان خرج تذكر في حملات لما السادات عمل حملات التطهير بتاع سبتمبر دي، ونصري كمان كان واحد، نصري كمان كان واحد من اللي خرجوا، بس حسن حنفي غادر الى المغرب اعتقد بعد قليل، يعني هو اتنقل علشان يشتغل في وظيفة ادارية في وزارة من الوزارات، لا اذكر ايه هي هذه الوزارة، لكن حسن اعتقد كده ربما الدكتور حسن سافر الى المغرب اعتقد، اشتغل في المغرب. وانا في الوقت ده الشباب اللي زي في الحقيقة حصروا تماما، لانه كانت الاتجاهات السيدة في الكلية اتجاهات الرجعية تماما في الكلية، وانا اضطريت للافلات من الله يرحمه الدكتور عاطفي العراقي، لان الدكتور عاطفي العراقي كان مصر على انه لازم يسجل مع الماجستير بتاعي، وانا كنت رافض تماما هذه الفكره. سجلت مع الدكتور يحيى هويدي، وبشهد ان الدكتور يحيى هويدي في الحقيقه على مدى السنوات اللي انا اشتغلت فيها، انا خدت وقت طويل، خدت 6 سنوات تقريبا بشتغل في هذه الرساله، يمكن لم يراني الا عندما الا مرتين، مره لما سلمته الخطه وافق عليها ووافق على الاشراف على الخطه والتسجيل للدرجه، ومره عندما سلمته المخطوط النهائي. كنا بنلتقي في الكليه بين وقت والتاني، بيسال انت في عامل ايه بتاع، فبقول له بديله بشكل شفوي انا عامل ايه، لكن هو قال لي ان انا مش عايز الا العمل في النهايه مكتمل يعني، وانا اديته بالفعل عمل في النهايه مكتمل، واشهد انه لم يطلب تغيير كلمه ولا حرف في هذا النص، وطبع كما كتب. لكن علي الله الدكتور عاطف يعني أوعز إليه بأنه يريد مناقشة هذا العمل، وكان عاطف في هذه الفترة هو رئيس قسم الفلسفة، لا أظن، أنا لا أعتقد أنه كانت نهاية رئيس قسم الفلسفة انتهت. ولم يكتفي الدكتور عاطف بذلك فقط، وإنما اقترح أيضا العضو الثاني، العضو الخارجي، اقترح اسم المرحومة أيضا الدكتورة نازلي إسماعيل رئيس قسم الفلسفة في جامعة عين شمس. والمرحومين الاثنين الدكتور عاطف والدكتورة نازلي يعني يرحمهما الله طوال 5 ساعات لم يكف عن سبي وشتمي و انه يعني هذا عمل. اعتقد الدكتورة نازلي لما بدأت قالت لي هذا عمل, انت بتقول ان ده عمل مهوش تقليدي, مع ان انا ما قلتش ده ابدا يعني ده عمل مش تقليدي, واظن انت قريت الكتاب وشفت ان انا مش قايل ده ابدا يعني. وانا قلت وانا بقول لك الكتاب مطبوع زي الرساله بالظبط, واحنا هنناقشك مناقشه غير تقليديه. وكانت ما تعني بغير التقليديه هو ما شاهدته من التقليدي كما قالت, انه احنا بنبدأ بنقول مميزات الرسالة وجهود الباحث, وبنتعرض لاجتهادات واذا في اجتهادات او الى اخره, وبعدين نختم بملاحظاتنا النقدية والى اخره. لكن احنا هنبدأ بداية غير هذه البداية, احنا هنبدأ من النقد مباشرة. وكنت اتمنى انه يبقى كان نقد بالفعل, لكن لو لم يكن نقدا على الاطلاق فانه كان فقط. فما جرى مع هذه الرسالة, وبعدين بعد السباب المتواصل لمدة الساعات 5 اللي انا اشرت لك دي, وقت طويل قوي, الرسالة لم يعني تجد اللجنة ما تقديرا تمنحه الطالب أكثر من تقدير جيد. وأعتقد أن أنا سمعت من الدكتور يحيى المشرف أنه لم تكن النية جيد, كانت النية مقبول من أجل حالتك إلى عمل إداري, إلا أن لا تواصل في سلك التدريس. لكن أنا يعني احتجيت بقوة وقلت إن إحنا نخرج نقول إنه الرسالة بتاعت لا ترقى للحصول على الدرجة. نقول هذا الكلام أشرف من إن أنا من إننا نخرج من إننا أخرج أقول إنه إن أنا بدي للطالب مقبول. فهذا التهديد أثمر في إنه سمحوا للدكتور يحيى إنه يديني جيد, وجيد ستسمح لي بمواصلة البحث يعني, لكنها يعني ستكون لطمة يعني, سيكون حقق المراد يعني بلطمة, سيكون دكتور عاطف تحديدا يعني حقق المراد عبر هذا الشيء. فما جرى حول يعني, بدأت بقى تاني يوم على طول الأمور في الكلية تتواتر بما جرى في ليلة الأمس, وبدأ اهتمام واسع جدا بالرسالة وبقراءتها. نصر كان بين وقت والتاني كان بيقرأ بعض, لما كان بيبقى هنا كان بيقرأ بعض الفصول, اعتقد شارك في المسألة دي كمان الدكتور عبد المنعم تليمة, قرأ بعض الفصول, كان تقديرهم ليها تقدير ايجابي للغاية, ليهم ملاحظات طبعا بس كان التقدير تقدير ايجابي للغاية. فبعد ما جرى مع الرسالة, الرسالة في الحقيقة يعني أحيانا بنقصد تسخيف الناس وبنقصد القضاء عليهم, لكن بنكتشف إن إحنا من حيث لا ندري فتحنا لهم أبوابا يعني لم يكونوا ينتظرونها لو كانت الأمور مضت في مسارها المعتاد يعني. لأنه الرسالة أصبحت مطلب لكثيرين, دكتور جابر عصفور, سيد ياسين, محمود أمين العالم, كتير جدا. وأعتقد أن دي الرسالة اللي تمت مناقشتها مرة تانية, لأنه حسن حنفي اقترح على القسم ضروري تنظيم مناقشة علمية للرسالة, لأنه الرسالة لم تناقش مناقشة علمية, والرسالة فيها جهد يستحق أن يناقش نقاشا علميا أكاديميا. لكن ما جرى في المناقشة كان شيئا غير هذا, وبالفعل نقشت داخل القسم نقاشا علميا لمرتين تانيين بعد النقاش الرسمي الأولاني. النص لما قرأ الرسالة طبعا كان تقديره لها عالي للغاية, وبعد كده تباعدت بيننا السبل بيني وبين مصر. مصر غاب فترة خارج مصر في الفترة دي، اعتقد انه رجعش من اليابان بشكل سريع، يعني ممكن هو شافني في زيارة كان في القاهرة هنا بعد المناقشة لكن رجع تاني. وظلنا لا نرى يعني بعضنا لحد يمكن اوائل التسعينيات. في أوائل التسعينيات التقينا في الكلية، أيضا كان في لقاء كده في قسم عربي، كنا بنوقت والتاني بنعمل أيضا سيمينار، كنا حريصين، كنا مجموعة مجتهدة الحقيقة، كنا بنعمل سيمينار في قسم عربي في أي قسم يعني من الأقسام. وكان بيحضر جابر وكان بيحضر نصنا بيكون موجود، كان بيحضر حسن حنفي في أحيان كتيرة. نسيت أقول لك هنا يمكن قبل ما ننقل على أن أنا لما التقيت بنصر، طبعا أنا لما التقيت بنصر في أوائل التسعينيات فاجئني بأنه جايب لي نسخة من كتاب النبوة، أنه قال لي فوجئت بيه بيقول لي كتابك معايا، بقول له كتاب، أنا كنتش عارف أن الكتاب صدر بالمناسبة، لكنه قال لي ان انا كنت في عمان والتقى هناك اعتقد محمد زنبيلي اللي هو كان صاحب دار التنوير، ومحمد زنبيلي اداله نسخه من هذا الكتاب ووراها لي بالفعل نصر، لكن رفض ان يعطيها لي لانه قال لي انت هتاخدها لكن انا مش هديها لك يعني. عايز ارجع خطوه للخلف علشان بس اشوف كانت الكليه والجو بتاع الكليه كان عامل ازاي في هذه الفتره. انه لما بدات اسجل رسالتي للدكتوراه اللي هي عن الامامه والسياسه واللي اتنشر بعد كده عن الامامه والسياسه والفقه التاريخي في علم العقائد، في الحقيقه نفس المعركه كان حسن حنفي رجع، كان حسن حنفي رئيس القسم في هذه الفترة وكان هو المشرف على هذه الرسالة، لكن لم نستطع تسجيل هذه الرسالة في قسم الفلسفة تقريبا لأربع دورات متتالية. أيضا إلى الدرجة التي جعلت الدكتور جابر عصفور، وهذا يعني أمر لا أنسى للدكتور جابر، أنه قال له أنتوا تدون علي في قسم الفلسفة دول الرسالة دي نسجلها في قسم اللغة العربية، قسم الفلسفة مش عايز يسجل هذه الرسالة فادونا الرسالة دي نسجلها في قسم اللغة العربية. هذه فضيحة لقسم الفلسفة، لأنه يعني الدكتور جابر مشكورا كان شايف انه بعد ما قرا الخطه انه فيها طموح كبير، وبالتالي كان شايف انه من العبث انه والسخف انه يظل قسم الفلسفه متعسف في تسجيل هذه الخطه، واقترح انه نروح عندهم قسم لغه عربيه وسجل الخطه هناك. طبعا انا بقول قابلنا انا ونصر مره تانية في اوائل التسعينيات، كان رجع بالظبط كده، كان رجع من اليابان، وزي ما الكتاب هو ده اللي هو يعني. والتقينا في مؤتمر في بتاع في أنشطة الكلية، كنا بنشوف بعض، كنا يعني لكن ما كانش في قناة رسمية بتجمعنا يعني معنا. أيضا كان من بين الأنشطة اللي احنا عملناها يمكن في أواخر التسعينيات تقريبا كانت الاشتراك في سيمينار متعلق بمناقشة كتاب من العقيدة إلى الثورة الخاص بحسن حنفي. كلانا كان عنده ملاحظات النقدية كتاب. يمكن أحب في السياق ده يا جمال أشير إلى مسألة كانت تبدو نقطة كنت أنا بعبر عن ده لنص، انه مصر كان اهتماماته بقى بالقران كانت بدات في هذه الفتره، وطبعا اهتمامات قائمه معاه طول الوقت. لكن يمكن انا كنت ميال الى في الفتره دي الى انه يمكن عدم الاقتراب من القران الان قد يكون هو الانسب، وقد يكون الافضل التعامل مع النصوص الثواني مع التراث بشكل اساسي. والقران سيظل محاط بشكل من اشكال القداسه، لكن النصوص اللي ممكن تحطيم يعني قداستها باعتبار انها نصوص مصدرها انساني والى اخره، ربما يكون التراث يعني ربما اللي عايز يحطم بنيه التقديس ربما يكون عليه انه يشتغل على التراث بشكل اساسي. مصر كان عنده تصور مختلف انه بدون الاشتباك مع النصوص المؤسسه هيظل كل عمل على التراث عمل نقد الى حد كبير. انا بعتقد انه دلوقتي يعني انا بشوف نفسي ميال الى رؤيه مصر، بس مش باقيم نفس التمييز بين النصوص المؤسسه والنصوص الثواني. يعني مصر كان بيبدو انه في تمييز حاد، وانه الاشتغال على النصوص المؤسسه ممكن يكون هو الانجع وارجاء الاشتغال على النصوص الثواني. انا شايف انه يعني الان هذا ما اراه الان، انا شايف انه الاشتغال على القران مهم بالتاكيد، لكن الاشتغال مش الاشتغال على القران بما هو النص او الكتاب، لكن الاشتغال على الصورة التي استقرت، الكيفية التي استقرت، العلاقة التي استقرت مع القرآن. وإنه هذه العلاقة مع القرآن اللي حولت القرآن إلى سلطة، اللي حولت القرآن إلى أيقونة، اللي حولت القرآن إلى مادة للتبرك، اللي حولت القرآن إلى موضوع للتلاوة والتعبد بالكلمات وإلى آخره. هذه العلاقة بالتأكيد تم تثبيتها من خلال تراث طويل، من خلال تاريخ طويل، من خلال جملة قواعد وجملة مفاهيم. وبالتالي أي اشتغال على العلاقة على من أجل تغيير العلاقة مع القرآن لابد أنه يدرك أنه مش هيقدر يعمل تغيير في هذه العلاقة إلا عبر تفكيك جملة القواعد والمفاهيم والتصورات والرؤى التي جعلت هذه العلاقة ثابتة وراسخة في التراث. أي أنك أنت محتاج هذه المراوحة المستمرة بين النص المؤسس والنصوص الثواني، لأن النصوص الثواني رسخت صورة للنص المؤسس مش هتقدر يعني تتعامل معه بشكل إيجابي أو تتعامل معه بالشكل الذي تريد إلا عبر تحريره من الصورة التي استقرت له السلف. ويعني مثلا خليني أوضح في الأرض، إذا خدنا المفهومين اللي نصر الأساسيين اللي نصر اشتغل بيهم، مفهوم النص أولا، مفهوم الخطاب لاحقا. الانتقاء طبعا مفهوم النص بيشي بعلاقة مع القرآن، ومفهوم الخطاب حيشي بعلاقة مع القرآن. الانتقال من مفهوم النص إلى مفهوم الخطاب مش هيكون ممكن إلا إذا قمت بتفكيك جملة القواعد المفاهيم، جملة التصورات اللي رسخت واستقرت وهي اللي بتحرس هذا المفهوم، هذا التصور للقرآن كنص مثلا. يعني باستمرار انت في يعني لن تستطيع ان تقول انني انا ساتعامل مع القران من منظور مختلف وتثبت هذا المنظور المختلف ما لم تفكك التراث الطويل الذي ثبت المفهوم الاول، ثبت التصور الاول. اتفضل. تمام. هو ايه يعني كان حتى الدفاع عن الشعب نقطة كلام يعني الـ ما هو ده يمكن يؤكد الفرضية اللي أنا أشرت إليها إنه ربما النصوص الثواني والمؤسسين العظام أخطر. يعني ده أنت محتاج يعني تحرر القرآن نفسه من هيمنة هؤلاء. للحد زي ما بقول لك واضح إن سلطوية هؤلاء سلطة عالية جدا، بس هم كمان بنوا سلطتهم الرمزية عبر القرآن وعبر التخفي وراء القرآن. فأنت يعني أمام هذه المراوغات المستمرة للخطابات، الخطابات باستمرار بتمارس هذه المراوغات. أنا معك، وهذه ملاحظة يعني ذكية جدا، إنه مفهوم النص لم يثر أي قلق بمثل ما أثار الشافعي مثلا. يعني لا يعني الكلام يعني سليم تماما يعني، بس ده زي ما بقول لك بيؤكد الفرضية القائلة بأنك قد تكتشف أنه في التراث مناطق وأماكن أخطر، وأن محتاج تتعامل مع هذه المناطق، محتاج تفككها علشان تفتح الباب أمام علاقات جديدة، لأنه دي ثبتت علاقات ورسخت رؤى، وانت محتاج تفكك ده كله. بخصوص الشافعي حسنا، انت جبت هذا، انت تعرف بالتأكيد، انت تعرف ايضا انا كتبت عن الشافعي، وبذكر انه العمل بتاعي لما نشر عن الشافعي، اعتقد العمل نشر في ألف اولا، ولما نشر في ألف انت طبعا عارف انه ألف ماشية بنظام المحكمين، بتحكم، وكان نصر واحد من قرأوا العمل قبل نشره، يعني أجازه. تسمعني يا جمال؟ ايوه عشان حضرتك. أنا يعني حافز، أنا طبعا حافز على هقول لك احنا التقينا بعد كده، بعد ما العمل ظهر في ألف التقينا أنا ونصر في لايدن، لكن قبل ما نلتقي في أنا كنت في كيب تاون، ففوجئت برسالة على الإيميل جيالي من أستاذنا الدكتور حسن حنفي، وهي رسالة عاصفة في الحقيقة، ورسالة لا يمكن أن أنساها. فيها اتهام مباشر وصريح بأني يعني لست أمين علميا، وإني إلى متى هظل أتعايش على أفكار الآخرين وأخذ أفكار الآخرين وأشتغل على هذه الأفكار. وخدت أنا من نصر أبو زيد الإمام الشافعي، ده هو يعني كتب لي هذا في رسالة، وبعتها لي حسن حنفي وأنا في كيب تاون. رسالتي أحزنتني جدا، ولكني لم أتصور أبدا للحظة أو لوهلة إنه نصر له علاقة بهذا الموضوع، إلى أن تحقق بالفعل إنه في نفس العام، ده كان 2003، في نفس العام جتني دعوة من لايدن لحضور ورشة لقراية نصوص دينية من الفلسفة اليهودية والفلسفة المسيحية والفلسفة الإسلامية. كانت ورشة في لايدن وكان نصر موجود. أنا طبعاً ما كنت شفت نصر من لحظة خروجه، من بعد ما خرج من مصر في 95 أعتقد، كنت أنا طبعاً شاركت بالكتابة في مقال نشر في الأهالي، وفي مقال في الأهرام، بالظبط كده المقال ده. أظن أعتقد هو نفسه مشرف الأهالي. هم ممكن قاعدوا نفسه صفحة الحوار القومي. بالظبط صفحة الحوار القومي. صفحة بالظبط. وكان نصر أيضا قال لي على المقالة دي إنها مقالة متميزة. لأنه قال لي أنت لقط فيها لقطة يعني تخلي بتوع الجماعة بتوع الخطاب الديني دول يلفوا حوالين نفسهم يعني. لكن كتبت أيضا تاني حاجة يا جمال ما أعرفش إذا أنت شفتها ولا ما شفتهاش. كتبت في مجلة القاهرة كتبت حاجة بخصوص أيضا مسألة نصر أظن عن الخطاب من الإيديولوجيا إلى الإبستيمولوجيا. بالظبط. لأنه أنا كنت بقايم عمر نصر في الاتجاه ده، إنه نصر في الحقيقة بيحاول ينقل الدراسات الإسلامية نفسها نقلة مهمة من حقل الإيديولوجيا اللي بيحصرها إلى إطار أوسع شوية، إطار الإبستيمولوجيا بالمعنى الوازي. فنصر مشغول بتفكيك العلاقات بشكل أساسي يعني. كان أنا بادي ليا نصر كده يعني، وإحنا لما كنا بنقعد نتكلم يعني هو نصر سألني مرة هذا السؤال، قال لي علي يا مبروك أنا نفسي أعرف أنت لو كتبت عني هتكتب إيه. أنت لا أحد يفلت من الضعف النقدي، فلو كتبت عني هتكتب إيه؟ قلت له مش عارف يا نصر هكتب إيه، بس أكيد لازم هلاقي برضو مناطق عندك لازم يعني هشتغل عليها أطورها يعني، لأنه أنا شايف أنه ده الشغل اللي لازم يعني أدوم. والتقينا في لايدن 2003 نصر كان سعيد جدا. نصر قال لي احنا قعدنا 3 ايام. نصر قال لي اهم ما في الايام الثلاثة، سيبك من العلم وسيبك من كل اللي في المسألة يعني، اهم ما في الايام الثلاثة ان احنا شوفنا بعض. وكانت فرصة ان انا اسأله عن لانه كانت لسه في رسالة حسن حنفي ليا في دماغي، كانت فرصة ان انا اسأله عن دراستي عن الشافعي. فقال لي الكلام اتقال لي يعني، حسن حنفي قال له هذا الكلام. فطبعا خد بالك انه كانت ترقيتي كانت تمام، مشكلة ترقيتي، وكانت برضو قبل مشكلة ترقيتي كان في بعض الخلافات المتعلقة حوالي بيني وبين حسن حنفي حوالين أطروحة الدكتوراه نفسها. ربما يكون مفيد ان انا مش عارف الزمن يا جمال كده لازم ارجع وامشي. انا ما اعرفش مسبب لك ربكة بس ارجو انك تحتمل. لانه الحاجات دي كلها كان نصر حاضر فيها يعني. نصر كان حاضر مثلا في بخصوص خلاف انا وحسن حنفي حوالين نص الدكتوراه بتاعي، انه حسن حنفي كان شايف انه لابد من اضافه فصل، كان طلب مني كده ان انا اضيف فصل، وفي هذا الفصل دي طلب حسن حنفي رسميا، في هذا الفصل يمتنع عليك امتناعا كاملا التفكير، لا تفكر، مش عايزك تفكر، فقط فصل توصف فيه المادة، ده كتب كذا، ده قال كذا، ده مش عارف ايه، ده ايه، ده ايه، ده ايه. لانه عملك ارهقني جدا، عملك انا يعني هذا كلام يعني انا حسن حنفي قاله يعني، قال لي انا يعني قال لي يا اخي انا انا انا انا انا, أنا لا يمكن انه المشقة اللي انا عانيتها في قراية نصك هي نفس المشقة اللي كانت بتواجهني وانا بقرا كانت وانا بقرا هيجل. دي ده ايه ده؟ عمل تركيبي ايه ده؟ فانا عايزك تعمل لي هذا الفصل، لو فكرت فيه مش هقبله ومش هتطبع ومش هنناقش. الكلام ده كان بيتقال لنصر ليس من جانبي، لكن لا اظن انا قلت لنصر، قلت له حسن بيقترح كذا وكذا وكذا، لانه نصر كان بيقرا الشغل. فكلم حسن حنفي وقال له يا حسن هو ايه هي الزائدة الدودية دي اللي انت طالبها من علي؟ مش شايف انت طالب منه زائدة دودية ما لهاش اي معنى يعني ايه ده؟ فحسن كان بيرد بانه يا نصر احنا في مؤسسة اكاديمية ومن اجل استيفاء الجانب الاداري و الى اخره. قال له يعني مش قادر افهم اللي انت بتقوله الحقيقة يعني الـ انا شايف ان انا قدام عمل اي اضافة فيه اي حاجة هتتعمل فيه يعني مش مطلوبة يعني. لكن الدكتور حسن اصر. ولهذا السبب انا ناقشت الدكتوراه سنة 95 فكان العمل مهدى الى نصر وفي الكلمة الافتتاحية بتاعتي انا قلت انه هذا العمل مهدى الى شخص كان لازم هو كان اكتر حد او هيبقى حريص لانه يحضر مناقشة هذا العمل لانه تابعه طول الوقت لكن الظروف حكمت بانه ما يبقاش موجود فانا بهديله هذا العمل رغم انه مش موجود. كان اغسطس 95 اعتقد 15 بالضبط 15 اغسطس 95 كان غادر اظن نصر القاهرة في بالضبط كان هو غادر تقريبا قبل اسابيع القاهرة. حنل بقى لما اتقابلنا في لايدن وبعدين 2003 وبعدين جينا للمناقشة الشفهية فقال لي يا علي انا اساسا الدراسة بتاعتك جات لي علشان احكمها وطبعا انت عارف الرسالة الالف بتبعت الاعمال بدون اسماء اصحابها يعني. وانا اول ما قريت اول فقرة قلت هذا علي مبروك. لا يا علي انا بقول لك الكلام اللي قاله نصر بالضبط يا جمال هذه لغة يا علي انت تجاوزتني في هذا العمل. انا لا حسن حنفي بيتحرك حسن حنفي حاجة من ناحيتك وطبعا كان موضوع ترقيتي عامل في الوقت ده كان لسه سخن موضوع الترقية وكان نصر يعني بيعرف يعني نصر عرف بعدم ترقيتي لأول مرة من الشيخ خليل عبد الكريم وقال لي إنها كانت ليلة من أسود الليالي اللي هو عاشها في هولندا. وكلم حسن حنفي وحسن حنفي كانت احتجاجاته الأساسية هي نفس الحجة اللي قالها لي واللي سجلها بشكل رسمي إنه علي مبروك ده أصله مفكر وما هوش باحث واللجنة ما بترقيش مفكرين اللجنة عايزة باحثين وعايزة ما أعرفش إيه وبتاع. فكانت حجة يعني تثير الضحك. نصر حتى قالها لي لأنه يبدو إنه حسن حنفي ما كانش بيقولها لي أنا لوحدي يعني هو بيقولها لي وكتبها على وثيقة موجودة عندي إلى الآن وكان بيقولها لنصر طبعا يعني قالها لنصر أيضا. فنصر قال لي إن إحنا إنه آخر مرة تقريبا التقينا أنا وحسن حنفي أنت تقريبا ماشي وهو زعلان مني لأنه أنا يعني بتكلم معاه بشكل حاد جدا. بعد كده بعد لايدن اتفقنا كان بدأ نصر اعتقد نصر اظن نعم يا جمال ممكن استوقف حضرتك في دقيقة اتفضل انت عارف طبعا كان تمام. فهو هل انت شايف او يعني انا بطرح مثال هو كان أنا يعني أنا برضو يا جمال مش عايز يعني زي ما أنت بتتكلم عن مش عارف دوافع حسن حنفي، أنا لا أستطيع للآن أن أحدد. ربما يعني اتكلمنا أنا ونصر في أشياء لأن أتيح لنا بعد كده وقت طويل أن احنا يعني نتكلم عن نصر في مسائل شتى في القاهرة لما كان بيجي القاهرة، لأنه كان اتفقنا في نفس العام بالمناسبة. أنا هرجع مش بسيب نقطتك، اتفقنا في نفس العام وإحنا في لايدن أنه لازم نلتقي كل سنة في القاهرة في ديسمبر، لازم يعني أنا لازم أسيب كبتاون واجي القاهرة وهو هيسيب، لأنه كنا بدأنا نفكر في ضرورة أن احنا نبدأ نعمل حاجة مشتركة بيننا وبين بعض يعني. فكنا بنلتقي تقريبا كل التقينا في 2003 هنا في القاهرة. أنا رجعت بالفعل من كيب تاون في نوفمبر أعتقد والتقينا هنا في القاهرة وظللنا بنحافظ على نفس التقليد. كان في أكتوبر بعدها في ديسمبر كان هو نزل في عيد ميلاده، بس أنا لم يتح لي لأن أنا كنت في كيب تاون بالضبط. هو نزل 2003 بداية 2003 يعني أول سنة 2003 لما نزل، بس أنا في الفترة اللي هو نزل فيها ما كنتش في القاهرة، كنت أنا في كيب تاون. عاد مرة تانية أعتقد في نفس السنة في ديسمبر التقينا هنا بقى في القاهرة مرة تانية. بالنسبة للدوافع الدكتور حسن، يعني أنا شخصيا شايف إنه المسائل ربما تكون أعقد من هذا بكثير، يعني ربما نكون إحنا بإزاء سيكولوجيا مركبة يعني، لأنه الأمر بدأ في أحيان كثيرة غير مفهوم، مسائل مش مفهومة يعني، مسائل ما تقدرش تتعامل معها باعتبارها انطلاقا من مسألة الحرص أو مسألة الرغبة في أنه ما نكررش مسار مصر أو بتاع. لا، أنا أظن أن المسألة فيها أبعاد غير كده، أبعاد مش عايز أتكلم عن أبعاد شريرة، بس يعني ما أعرفش يعني مش عارف في إيه يعني، لكن الأمر معقد يا جمال، معقد جدا معقد. مش عارف يعني أجد خط مباشر يفسر لي هذا السلوك من جانب الدكتور حسن في الحقيقة، مش قادر. ولا حتى ناصر أعتقد، ولا حتى ناصر يعني، احنا اتكلمنا طويلا في هذه المسائل سواء في القاهرة سواء في جاكرتا سواء في يعني يعني لا ما يعني ما كنا احنا الاثنين بنوصل الى نقطة كده ان احنا بالضبط في شيء يعني كنا بننتهي انه دعنا ان احنا خلاص في كل الاحوال احنا هنعتبره استاذنا يعني، ومش هنقدر نفلت من هذا ولا هو هيقدر يفلت من حقيقة ان احنا تلاميذه يعني. كنا بنقول يعني لنفسنا ده بشكل مستمر انا ومصر يعني، لان هو في النهاية استاذنا واحنا في النهاية تلامذته، ولن يستطيع هو انه يلغي هذه الحقيقة ولا نستطيع نحن أيضا نحن نلغي هذه الحقيقة، فخلاص هنقبل الوضع زي ما هو يعني. فبعد كده بقى مسألة عدم الترقية دي ظلت يعني موضوع يعني معلق وموضوع بنتكلم فيه انا ونصر، بنتواصل انا ونصر عبر الايميل بقى، التواصل عبر الايميل كان بينا تقريبا، كنا لازم نتواصل يمكن بشكل شبه يومي عن ما يستجد، نفكر في ايه، بتعمل ايه، مش عارف ايه، ايه الامور، ايه يعني، كان في لاين كده مستمر من الاتصال، الى ان جينا بقى اظن وبدا التفكير في مشروع جاكرتا، مشروع السيمينار اللي احنا عملناه سنه 2008. احنا كنا بنتواصل قبليها طبعا، يعني وبنتواصل بشكل واسع، يعني كان مصر ممكن يتواصل بالتليفون حتى معايا، احيانا كان يتواصل معايا بالتليفون لوقت طويل، كنا ممكن نقعد نتكلم ناش قضية ناش مسألة، بالاضافة الى التواصل يعني عبر الايميل. وبدأنا نفكر، وبدأ التفكير بقى في، احنا كنا طول الوقت بنفكر في ايه اللي ممكن، انه لازم احنا نشتغل مع بعض، انه فكرة اجتماعنا مع بعض دي مسألة كانت مهمة جدا لمصر، لانه يا جمال في الحقيقة انه كانت نقاشاتنا، يعني انا بحزن احيانا ان النقاشات دي ما تسجلتش، يعني كان في كنا يعني ممكن نقعد جلسة ساعتين ثلاث ساعات مثلا واحنا قاعدين يعني brainstorming، يعني عصف ذهني، يعني بقضية هو يطرحها مثلا وإيه رأيك؟ أو مسألة أنا أطرحها وإيه رأيك؟ وينساب بيننا حوار، أنا أعتقد إن أنا في حياتي ما تحاورت مع حد بهذه الخصوبة. إحنا في الزيارة الأخيرة لجاكرتا اللي هو المرض يعني جاء فيها دي، انا بتصور في افطارات الصباح في الفندق اللي احنا كنا مقيمين فيه، احنا كنا بننزل بدري، كان حريص نصر انه ننزل بدري، وكنا اخر ناس بنغادر المطعم لانه المطعم خلاص هيقفل، واحنا مش قاعدين بناكل ولا حاجة، احنا قاعدين بنتناقش، يعني ما رأيك مثلا انه ايه يعني الفلسفة اليونانية، خطاب الفلسفة اليونانية، اليونان والإسلام، يعني نشوف جوهر أرسطو، جوهر معرفش مين، جوهر يا إله يا جمال، كانت شيء كنا ممكن نقعد مثلا ساعات ونطلع نكمل فوق ونطلع، ده في الزيارة الأخيرة، خد بالك أنا بكلمك على الزيارة الأخيرة بتاعتنا. لكن 2008 بقى كانت يعني في الحقيقة احنا عدنا 6 أسابيع، في ال6 أسابيع دي انا يعني في حياتي لم استمتع، انا بحس دايما انا لما بخرج من مصر ان انا غريب وحاسس ان انا غريب وإلى اخره، لكن مع نصر لا يمكن ابدا ان تستشعر احساس الغربة ابدا، تحس ان انت لم تترك، مش مصر بقى، تحس ان انت لم تترك قريتك، ما سبتهاش، قريتك معاك، لانه احنا نقعد كده يعني شيخ عرب تقول، عمدة تقول، كل اللي انت عايزه حوالين، انا طبعا باستمرار ما كنتش بنادي نصر الا بلقب يا خال، يا خال هنعمل ايه، يا خال هنروح فين، يا خال معرفش ايه، كده بالشكل ده. عملنا سيمينار، اعتقد انه كان سيمينار جيد جدا اللي احنا عملناه على مدى 6 أسابيع، ده اشتغلنا فيه الشغل واسع قوي، كل اسبوع كنا مخصصين لمسألة من المسائل، يعني اشتغلنا على علوم القرآن اعتقد كلها تقريبا كل اسبوع علم من علوم القرآن، اشتغلنا على الفلسفة، ادينا اسبوع للفلسفة، ادينا اسبوع للكلام، شغلنا الاسابيع الستة ب يعني موضوعات متنوعة من القرآن والفلسفة والكلام بشكل اساسي. لكن كان اهم ما في الموضوع هو الى جانب هذه الساعات الخصبة، كنا بنشتغل في اليوم خمس ساعات بتصل احيانا الى ست ساعات، بنحاضر ساعتين ونص، ساعتين ونص دول ممكن في الصباح نبدأ من الساعة مثلا عشرة ربما، وبعدين ناخد ريست، كان بس ساعتين ونص كان ممكن نشتغل ثلاث ساعات احيانا لانه كان في نقاشات بتبقى سرية في احيان كتيرة، وناخد كمان ساعتين ونص او ثلاث ساعات بعد الغداء، بحيث ان احنا كنا بنخرج من الفندق بتاعنا الساعة 9 تقريبا، كنا بنرجع الفندق يمكن حوالي الساعة 5:30 يعني 5:30 تقريبا، بنطلع غرفنا نغير لبسنا نتمدد قليلا، موعد اللقاء بتاعنا الساعة 7، من الساعة 7 لحد الساعة احيانا 1 واحنا مش بنغادر المقطع. كل هذا الوقت بعد الغداء احيانا بالتأكيد كتيرة جدا كانت التهال بتبقى في صحبتنا، احيانا كانت التهال بتجد ان احنا يعني دماغنا او صدعنا دماغها فكان ممكن تسيبنا، لكن كنا طول الوقت في حوارات خصبة ومستمرة. احنا كنا بنسجل، لا احنا كنا بنسجل، لا ما كناش بنسجل للاسف، ما كناش بنسجل الحوارات بتاعتنا، احنا ما سجلنا المحاضرات كلها تقريبا، كل المحاضرات على الجهاز الديجيتال بتاعه ده تم تسجيلها، كل اللقاءات بتاعتنا يعني قمنا بتسجيلها في في في الفتره دي. أنا أعتقد إن الفترة دي أكتر فترة يعني أنا ناس طول الوقت قريب مني، لكن دي أعتقد أزعم إن دي أكتر فترة يعني كنا فيها تقريبا واحد، اتفقنا على عمل مشترك، يعني رجعنا ده تاني للشافعي، إنه هو اقترح عليا انه لماذا يعني انا كنت بتكلم مع ناصر عن ان انا عندي شغل عن مرحلة فقه ما قبل الشافعي، لانه الفترة دي الممارسة الفقهية في الفترة دي بتتسم بدرجة عالية جدا من الخشوبة، وانه يعني في تصوري يعني انه ظهور الشافعي عمل عملية وقد لهذه الخصوبة واعاد وارسخ طريقة في التفكير الفقهي، قلصت تماما حدود هذا التفكير ومجاله ومصادره، وانه التجربة الفقهية كانت قبل كده تجربة منفتحة بشكل يبدو يعني مهم جدا. فقال لي نصري طب ليه انت ما تروحش عامل هذا الشغل ونروح جايين عاملينه طبع كتاب الامام الشافعي والتأسيس الايديولوجيا الوسطية بس هنفكر له في عنوان بقى طبعا، هنفكر للشغل ده في عنوان مختلف، ونروح جايين حاطين الشافعي الجزء يعني الجزء يعني الكتاب جزئين، الجزء الاول ليا بعمل فيه حقبة ما قبل الشافعي، والجزء الثاني هيكون هو كتاب نصر نفسه عن الشافعي بالظبط. ولا بأس طبعا من انه الجزء بتاعي يتسع كمان لدراستي انا عن الشافعي اللي نشرت في ألف، بس من الضروري انه العمل بتاعي الاساسي يتمحور حوالين فقه ما قبل الشافعي، وعلشان نشوف الشفت التحول اللي هو الشافعي عمله، لانه في تحول بالفعل يعني ما حدش يقدر ينكره. اتفقنا على ده، على اننا نعمل الشغل ده بالفعل. وللان طبعا انا يعني انت عارف انه بتبقى باستمرار انت يعني بيبقى امامك طموحات كتير، لكن الوقت والزمن مش بيتسع لكل حاجة، وبتلاقي في حاجات كتيرة بتأجلها. اتفقنا كمان على اشياء، انه احنا من بين الحاجات كمان اللي اتفقنا عليها، انه احنا في نصوص في التراث، وهو ياخد التراث الادبي واللغوي والبلاغي، وانا اخد التراث الفلسفي والكلامي والفقهي. في نصوص ان شاء الله يكون النص صفحة، مش نصوص ما بعنيش كتب، بعني انه في احيانا عند مؤلفين وفي للبعض يعني نصوص كده بتبدو انه هذه النصوص لو تم جمعها مع بعضها انها هتقدم رؤية للتراث، رؤية من داخل التراث، من مؤلفين ايضا داخل التراث، بتقدم رؤية مغايرة تماما للرؤية اللي استقرت. يعني كأننا هنبحث عن المهمش، عن المسكوت عنه، عن اللي محدش بيسيره، عن اللي محدش بيروح له، ونستدعي من مجالاته المختلفة وننشر عمل بهذا الشكل. يعني ده كمان دول كانوا فكرتين لعملين تم التفكير فيهم في هذه الفترة. رجعنا طبعا من كل إلى عالمه، يعني ده ما يعنيش ان احنا ما يعني لا نتواصل بالتأكيد، بس على الاقل الاعمال المأمولة او اللي احنا بنؤمل فيها من المؤجلات، من اللي هتيجي في قادم الايام، وكاننا يعني متصورين الزمن ده زمن يعني ممتد امامنا، لكن انت طول الوقت شايف ان في حاجة اهم، في حاجة بتستدعي ان انت تشتغل فيها أولى من مسألة أخرى. 2008 رجعنا، كان الدكتور حسن عمل جراحة، واحد في جاكرتا أنا حد اتصل بي قال لي إن الدكتور حسن عمل جراحة كبيرة، كان عمل جراحة قلب مفتوح، علامة طبعا نصر، فصم النصر انه لازم نتواصل معاه، لازم نكلمه ونرفع معنوياته. كلمناه بالفعل، وكان هو الدكتور حسن كان في حالة بالفعل معنوية سيئة جدا، لدرجة انفجر في البكاء في هذه في المكالمة دي، لكن كلمناه و يعني نصر قال لي يعني أرجوك أنا مش هبقى موجود معك في القاهرة، لكن بمجرد ما تنزل القاهرة أول عمل تعمله أنك لازم تروح لحسن حنفي البيت وتقول له أن أنا معايا نروح على المطروح عند حسن حنفي إيه من عنده، وقد كان بالفعل يعني يعني اول عمل عملته بالفعل لما جيت القاهره هو ان انا اتصلت بالدكتور حسن، كان هو موجود في البيت، ورحت له بالشاء وطلبنا نصر وانا موجود عند الدكتور حسن وتواصلنا يعني تبادل التحايا والى اخره، وبدانا انشغالنا الكبير بقى بمشروع الانترناشونال انستيتيوت اوف كورانيك ستاديز والعمل في المشروع والتفكير في المشروع. وقبل التفكير في المشروع احنا كنا يعني طبعا احنا ملناش التفكير في المسائل اللوجستية المسائل المتعلقة يعني، لكن احنا كنا بنفكر في قلب المشروع، القلب بتاع المشروع، احنا عايزين نعمل ايه، احنا عايزين نطرح ايه. فكنا في هذه الفترة بنتبادل بشكل طويل، وكنا مسمين العمل في الحقيقة فيما بيننا، كنا يعني كان بيبعت لي أوراق، في الحقيقة هو كان بيبعت أوراق لي وأنا كنت بكتب ملاحظاتي على هذه الأوراق، بعلق على هذه الأوراق. وكنا بدأنا، أنا من ناحيتي كنت بدأت بالفعل لم أتعمق طبعا بالتأكيد في المسائل، إلى أن جينا في بداية 2010 في أواخر 2009 ديسمبر 2009 وصل نصر إلى القاهرة. كان في مؤتمر عملوا تحالف أصله نظر عن المرأة في الإسلام إلى آخره، وكان نصر مساهم في هذا المؤتمر فدعاني للحضور، رحت بالفعل حضرت معه المؤتمر. وأثناء المؤتمر كان عندنا ترتيب إنه إحنا هنلتقي مع إخوة هيجوا من جاكرتا، حد جاي من جاكرتا وحد جاي من الولايات المتحدة، علشان بقى هنحاول نفكر في الخطة الاستراتيجية لمشروع المعهد الدولي للدراسات القرآنية. وعلى مدى حوالي أسبوع كامل أظن في ديسمبر يناير من ديسمبر 2009 يناير 2010 كانوا الإخوة دول مقيمين في فندق جراند حياة، وهو نصر كان مقيم في المؤتمر ده في ماريوت، كنت بعدي على نصر أخده نطلع على جراند حياة. ده كان بعد ما خلص، أعتقد كان بعد ما خلص المؤتمر، فكنا بنلتقي أنا ونصر في جراند حياة من الصباح حتى المساء وإحنا قاعدين بنقلب فيما بيننا نحن الأربعة، أنا ونصر وهولاند تايلور ورافي كريشنا مورسي، بنقلب التفكير في الخطة الاستراتيجية للمعهد الدولي للدراسات القرآنية. استقرينا على مجموعة أفكار سجلناها وبدأنا نبني الخطة شيئا فشيئا شيئا فشيئا على مدى شهر يناير فبراير مارس. وتحدد لينا بعد ما اكتمل البناء الأولي للخطة، اتفقنا على أن نلتقي في جاكرتا في أبريل من أجل أن نناقش هذه الخطة، لكن ليس بيننا وبين أنفسنا، وإنما سنناقشها مع المعنيين بالأمر، مع رجال الدين، مع المثقفين، مع الأكاديميين، ونحن الذين سنذهب إليهم، يعني لن نطلب منهم أن يأتوا إلينا حيث نحن، وإنما نحن سنذهب إليه. فسافرت أنا بالفعل في أبريل سابق، أظن مصر تأخر بسبب أعتقد بركان فنلندا، كان بركان فنلندا عمل لخبطة في رحلات الطيران وإلى آخره، فلعله تأخر يوم. أنا وصلت، كان مفترض أنه يصل قبلية، لكن أنا وصلت قبلي إلى جاكرتا، هو أعتقد وصل بعدها بيوم إلى جاكرتا. وبدأنا يعني لمدة أسبوع زي ما كنا مقيمين، ما تحركناش، لسه كنا قاعدين بنشتغل، وأنا بترجم وبعمل أشياء النصر في الحقيقة كان مسترخي في هذه الفترة تماما، إلا من النقاشات التي بيننا، سواء في المساء لأن احنا مقيمين في مكان واحد، مقيمين في شقة واحدة، أو في الصباح لأنه احنا يعني في يعني احنا مقيمين طول الوقت مع بعض، أو في الصباح زي ما قلت لك على لقاءات الإفطار. لقاءات الإفطار دي كانت ممتعة جدا في بعد أسبوع من الإقامة قررنا ان احنا نبدا نتحرك، لكن تهيؤا لعملنا نظمت لنا رحله الى منتجع اشبه كده الى يعني منتجع تستطيع ان تمارس فيه التامل، وان تستجمع قواك كده، وان تسترخي في هذا المنتجع. اعتقد اسمه منتجع لوزر، في منطقه اسمها منطقه لوزري، في اعتقد في جاوة الوسطى. نصر سافر بالطائرة من جاكرتا الى جوك جاكرتا في جاوة الوسطى، وانا سافرت بالبر. استغرقت الرحلة تقريبا بتاعتنا حوالي بالبر حوالي اكتر من 30 ساعة لكي نصل الى نصر. اخيرا وصلت ليه في نفس الفندق الذي كنا مقيمين فيه قبل في سنة 2008، ساراسواتي اوتيل. الناس تعرفنا طبعا، ان نصر واحد من الناس العشريين جدا اللي لازم يقيم يعني علاقات ألفة ومودة مع الناس، واحنا بالفعل عملنا علاقات ألفة ومودة مع الناس، لدرجة انه ظل التواصل حتى بيننا وبين العاملين في الفندق بعد ما سبنا جاكرتا في 2008. فلقينا الناس فكرانا، الناس بتعاملنا باعتبارنا يعني عملاء مميزين كده، يعني مش عملاء مميزين ماديا، يعني ما احنا يعني ماديا ما احناش مميزين ولا حاجة يعني، لكن على نحو ما عن لنا تميزنا الخاص يعني. بعد كده أقمنا أعتقد هو كان وصل قبلها طبعا، لأن وصل بالطيارة بسرعة، رحلة الطيارة ساعتين بينما رحلة البر زي ما قلت لك رحلة طويلة. احنا فقط وصلنا ليلا، بيتنا الصباح، أنا بتكلم عن نفسي، وصلنا ليلا، أنا وصلت ليلا بيتنا في الصباح. في الصباح غادرنا جميعا إلى هذا المنتجع اللي أشرت لك. والمنتجع ده عبارة عن مزرعة للبن وعلى قمة جبل، وفي أقرب إلى في أماكن الإقامة في أقرب إلى الأكواخ، لكن فيها أكواخ تبدو ملكية. فخصصنا كنا في كوخ أنا ونصر ورافي ومعنا صديق أندونيسي أيضا اسمه هودري. في هذا الكوخ كانت هناك غرفة رئيسية، سمينا هذه الغرفة الرئيسية هذه الغرفة الملكية، وخصصنا هذه الغرفة الملكية لنصر. ونحن أخذنا أنا وهودري أخذنا الغرفة التي تقف على يسار نصر، و رافي أخذ الغرفة التي تقف على يمين نصر وأصبح المكان الذي طبعا كان الفريق أكبر من كده بكتير لكن أصبح الكوخ بتاعنا ده هو ملتقى الجميع يأتون للصباح و الليل أيضا يأتون ونظل طوال الليل وفي الصباح نظل نتناقش وأعتقد أنه كانت أيضا لقاءاتنا في هذا الكوخ هو ما أذكره أيضا كانت لقاءات الإفطار بس كانت لقاءات الإفطار لقاءات مجمعة لقاءات كبيرة لأن الفريق كله كان بيلتقي على الإفطار في المطعم معا أعتقد أن هم طلبوا مني في هذه اللقاءات احنا أقمنا في المكان ده حوالي 3 أيام طلب إلي أني أعمل في اليومين دول في الثلاث أيام دول أعمل 3 محاضرات عن الأشعري والشافعي لكي لأنه يعني أنت عارف الشافعي والأشعري هم كمان المذهبين السيدين في أندونيسيا ولازم الفريق اللي معانا يتعرف على أشياء طبعا الفريق اللي معانا جزء منه درس دراسات تقليدية فالدراسة النقدية ربما غريبة شوية فكان لازم نعمل عملية يعني لكن لابد من انك الحس النقدي لازم انك تبدا تصابه يعني فمن هنا طلب نصر في الحقيقه وطلب هولند مني ان انا اعمل هذه المحاضرات الثلاثه عن الاشعري والشافعي نعم هولند كان موجود هولند ورافي وهودري وراتنو لوكيتو و أعتقد يمكن ثلاث أفراد كمان لا هو كارولين from the United States كانت موجودة برضو معنا وكان موجود اثنين أو ثلاثة من الإخوة الأندونيسيين زائد 2 أيضا أندونيسيات أو 3 أندونيسيات كان كل ده الفريق يعني الفريق كان كبير نسبيا نزلنا بعد الثلاث أيام دول نزلنا بقى لجوكجاكرتا مرة ثانية أقمنا أيضا في فندق جراند حياة وهنا بدأت غربة نصر في الأيام لوزري كان نصر في حالة من الصفاء الغريب والاتقاد الذهني والتوهج الروحي لأنه كمان الجلسات دي اللي احنا كنا أحيانا كنا بنقوم الصبح أحيانا بنعمل معانا كان رافي كريشنا مورسي ده هو أمريكي لكن من أصول هندية أعتقد أنك عرفت رافي متهيألي انت قابلت رافي فرافي بيعرف التراث الهندي فكان احيانا بينظم لنا يعني في 3 ايام بالفعل نظم لنا تدريبات يوجا في الصباح وكنا بنقعد في المساء نمارس بعض التأملات الروحية اللي هي كانت حتى احيانا بتتم عبر الصمت وكان في هذه الجلسات بالفعل كان نصر في الحقيقة يعني متوهج وقمنا ونحن في لوزري يمكن ببعض الرحلات رحلة كده خدنا خلالها قطار أثري أعتقد ده أول قطار في أندونيسيا بيعمل بالفحم يعني هم عاملينه كده ركبنا هذا القطار و أنا كنت عارف طبعا عن نصر قبل كده حكاية مسألة الشعر ومسألة البتاع إنه في 2008 كنا بنقعد حكاية الشعر دي لأنه أنا عندي يعني ملكة شعرية قديمة كده وهو كمان عنده نفس المسألة فكنا بنقعد كده يعني نتناجى بالشعر في بعض الأحيان في لوزري واحنا في رحلة القطر دي اعتقد انه برضو كان نصر كان ميال لانه يعني يعمل شعر كتير ويستعيد ابيات من الشعر حتى القديم. يعني مثلا بما اننا بنسجل بقى للتاريخ يا عم جمال، مثلا يقول ايه: وتلفتت عيني ومز بعدت عني الطلول تلفت القلب. انا البيت الشعر ده كل ما بسمعه بيتفتت قلبي في الحقيقة. يعني بيت شعر عبقري، هو مش بتاع نصر. فمز غابت عني الطلول تلفت القلب. مثلا عايز لعنة الله على الذاكرة يا جمال، معلش، يعني كان كمان يقول: لو أن ما بي بالحصى صدق الحصى، لو أن ما بي بالحصى صلق الحصى، وبالريح لم تسمع لهن هبوب. ولو أنني أستغفر الله كلما ذكرتك لم تكتب علي ذنوب. بقول لك كان في حالة الصفاء الغريب. نعم، ده صحيح، ده لسه الصفاء الصوفي ده هيجي في لحظات بقى، اللي هي لحظات اللي هنبدأ فيها في جراند حياة في جوك جاكارتا، هنبدأ فيها الغربة. هيبدأ نصر غربته من بعد الثلاث أيام اللي احنا قضيناهم في لوزري. أنا كنت يعني بتخيل الأمر نتيجة للإجهاد الروحي اللي هو ممكن يكون تعرض له في لوزري، ممكن يكون في إجهاد بدني كمان، بس ما كانش في، رغم إنه كنا إحنا طول الوقت مش لا نمارس، لكنه كان في لوزري كان نشط بدنيا يعني. لكن علامات التأخر بدأت في جراند حياة، في الأيام اللي احنا أقمناها في جراند حياة. التجربة هنا يا جمال في الحقيقة تجربة بقى، يعني بصراحة انت بيجي لك في بعض الأحيان أوقات انك ما تتكلمش عن هذه التجربة، لأنها فيها يعني خصوصيات وفيها أوضاع يعني لا ينبغي الكشف عنها. يعني أنا أحيانا بتصور نفسي كأني عملت قسم إن أنا لازم يعني أحفظ سر مريضي، كأني بتصور أحيانا أنا كنت طبيب، لأن أنا كنت بطببه، وأنا كنت بحمي نصر مثلا، وهو الحقيقة كان في قلب الليل يرنلي الساعة 3 الساعة 4 الساعة 5 في أي وقت يرنلي وأقوم أروح جري. بدأ إنه في شيء ما بيجي في عمليات شرود، عمليات مش عايز اسميها توهان، بس على الاقل توهان عنك، بس تركيز في حاجه تانية يعني، في انا انا انا انا, أنا في في قلب حاجه يعني. كان ناصر بيحس احيانا استغرابي، كان بيقول لي اوعى تفتكر ان انا فيها حاجه، انا بروح بس كده، و انا يعني متجاوز للمسافات، متجاوز للأزمنة، للمسافات، للأمكنة، الأزمنة. كان أحيانا تصدر عنه عبارات تكشف عن ده، لكن أنا قلقت. أنا كان يعني كنت بدأت بالفعل أحس بقلق، لأنه كنا نطلب أو كنت أطلب نص مثلا للنزول مثلا، فكان يتأخر جدا، مع انه كان نص عادة اللي يعرف نص يعرف نشط جدا يعني، من لما يقوم يعني. كنا في 2008 وانا كانت كان هو مقيم هو وابتهال في الاوضه المجاوره ليا، يعني لازم يمروا من عليا وهم طالعين، فكان يقوم. انا عادة بنام متاخر، فكان حتى ابتهال تقول له سيبه يا اخي نام شويه، فكان لا يخبط. اول ما يخبط كده يعني على طول، ايوه يا خال انا اي انا جاي هلحقك على طول. هنا بدا يعني الاقي بدا يعني من هذه المساله، من انه الروتين بدا يختلف، انه في بطء في الحركه، في بطء كمان اللي خلاني الان اكتر، ان في بطء في الاستجابه. فاتكلمت انا مع هولاند ومع رافي انه لابد من انه انا عندي يعني عندي هواجس وعندي شكوك انه في شيء خطا، وانه لابد من عمل شيء يعني، لازم نشوف طبيب، مستشفى، اي شيء. اللي قيل انه المستوى الطب في اندونيسيا مش متقدم قوي، وبعدين لما كان نص بيرجع لينا كنا بنحس انه يعني ما فيش حاجة، انها كانت المسائل يعني بتحدث بشكل عارض، لكنها بقى مع مرور الايام بدأت الحدة تتصاعد يعني. لكن مسألة الطبيب دي ما فهمته من هولاند، وهولاند يعرف اندونيسيا اكتر من اي حد يعني، ربما اكتر من الاندونيسيين انفسهم يعني، انه المسألة ممكن تبقى صعبة هنا. هنا في الحقيقة بدأنا نلتقي بقى، نخرج بقى في لقاءات للناس. النصر حضر اللقاء، كان جيد، كان حضوره جيد وحضوره مثمر جدا وإيجابي جدا وفعال جدا. لكن بعد كده بدأ يبدو وكأنه إحساس الغربة بدأ ملازمه في هذه اللقاءات. فأنا اقترحت على هولاند إنه هولاند أرجوك يعني، أنا نصف قيمة كبيرة لا ينبغي إن إحنا نصحبه في هذه اللقاءات إن لم يكن على درجة عالية جدا من اللياقة تناسب الاسم بتاعه. فقال لي يعني إيه؟ قلت له يعني أنا شخصيا يعني أنت، قلت له أنا اللي هقوم بهذه المسائل، يعني أنا اللي هعمل هذه اللقاءات، أنا اللي هشوف الناس، أنا اللي هتكلم، أنا اللي هعمل أي حد عايز عرض لأي حاجة لأي شيء، أنا اللي هعمل ده. وبالفعل يعني حرصت قدر الإمكان على إني يعني أجنب نص مسألة المواجهة مع الناس أو شد للكلام معهم، لأن هو شخصية معروفة طبعا أنت عارف، وبمجرد وجوده مع اي حد ولا بتاع بيبقى الحد ده الشخص ده بقى عنده فضول اللي يسمع منه. فانا مش عايز, لا مش عايز ده يحصل. انا لانه احيانا ممكن تتقال عبارات انا مش عايز العبارات دي تصدر عنه يعني, او تتسمع منه او يتسمع عنه ما هو, خصوصا ان انا برضو مش عايز انه يتحول نصر الى ماده للشماته. خد بالك من هذه المساله ايضا يعني, انا حريص على الصوره حرص كامل يعني. فبدأت يعني أنا اللي أقوم بالنشاط ده, ولما يكون من الضروري أن يبقى متواجد معنا ناصر, هنشوف شخصية مهمة أو هنشوف بتاع, كنا بنبقى حريصين قدر الإمكان أنه إحنا ما نخليش كلام يتوجه إليه, وكنا يعني نخليه بيبدو وكأنه أنا متولي هذا الملف وانا اللي بتكلم في هذا الملف يعني. عملنا ده, احنا كنا بننتقل من مكان لمكان في هذه الرحلة, الى ان ذهبنا الى مدينة سورابايا. طبعا هو كان بدأ بالفعل كمان نصر كان بدأ يتصل هل بشكل متواتر وبشكل كتير قوي, وهل بدأت تستشعر انه في قدر من الانزعاج كمان من بين المسائل الاخرى, انه كمان كان بيتصل بنفس يعني بنفس الشكل بنفس الوتيرة بزوجتي ايضا, يعني كان بيتصل بزوجتي في البيت ايضا, وكان يعني ميال للتباسط ولل ابتهال. طبعا بدأت تحس بقلق, بتكلمني قلت له يا ابتهال يعني الامور يعني انا حاسس انه في حاجة بس مفيش يعني حاجة يعني دروب يعني مفاجئ او شيء, الراجل بيتحرك وبيتكلم وبيعمل و الى اخره, والمسائل كلها مسائل متعلقة بانه غياب عن التركيز في بعض الاوقات مش اكتر يعني. لكن من حيث الوظائف البدنية ماشي الحال, نصر يأكل كل يتحرك يمشي كل هذه الامور ما عندناش فيها اي مشكلة يعني. لما وصلنا الى سورابايا, دي مدينة في أقصى شرق جزيرة جاوة, وكان المفروض هنسيب سورابايا ونروح إلى مدينة أخرى كده تبعد كثيرا يعني عنها. فأنا أصريت إنه لا يمكن إنه إحنا نخلي نصر يغادر سورابايا, لابد ان يقيم في سورابايا في الفندق, ورافي اقترح انه يقيم معاه في الفندق, وانه بما انه انا يعني مطلوب مني اعمال لازم اعملها يبقى انا اتحرك انا وهودري والفريق اللي معانا ونقوم باللقاءات والى اخره, وهو سيقيم مع نصر في سورابايا. رحت انا الرحله دي استمرت حوالي 3 ايام, عدت الى سورابايا. طبعا بنتكلم يعني بتكلم انا ورافي ونصر والى اخره, بس الكلام ما كانش كاشف عن انه في اشكال من التردي البدني بدأت تحصل. فلما عدت وكان اول شيء اعمله ان انا طلعت على طول على, هو كان مقيم هو ورافي في نفس كانوا واخدين غرفة يعني مزدوجة وكانوا مقيمين في نفس الغرفة, فطلعت مباشرة ليهم. من اول ما شفت نصر بدأ لي بالفعل ان الأمر مش أمر غيابات صوفية أو شيء من هذا القبيل، نحن أمام حالة مرضية. هولندي كان تركنا قبل أيام وسافر إلى الولايات المتحدة، وكان رافي هو اللي موجود معنا. فقلت لرافي: يا رافي، من الضروري على وجه السرعة إذا ما كانش ممكن عمل شيء في هنا في سورابايا، مش بقولك في جاكرتا، في سورابايا اللي احنا فيها، يبقى لابد وفورا من مغادرة مصر، وانا ممكن اغادر معاه. وانا كلمت ابتهال، قلت لها: ابتهال، الوضع اللي انا شايفه وضع يعني في تردي، النصر لم يعد هو نصر دلوقتي، اللي انا شايفه حالة نصر اللي قدامي دي مش هو نصر، وان احنا قدام شيء طبي، وهذا الشيء الطبي لابد من التفكير في كيفية مواجهته. فانا دلوقتي بسألك: إذا كان يمكن أنك تغادر القاهرة إلى هولندا بحيث أنه يأتي نصر إلى هولندا وتلتقيه هناك في المطار على طول، يعني إحنا نتولى هنا مسألة أنه ده شخص مريض وإلى آخره، بحيث يبقى فيه خدمة على الطائرة يعني مخصوصة بي ويأتي إلى هولندا، او انت بتقترحي ايه؟ فقالت: هو مين قال لك ان هولندا معرفش متقدمه في الطب ولا معرفش؟ لا، القاهره. قلت لها: القاهره؟ قالت لي: اه القاهره. خلاص ماشي، القاهره. وطلبت من رافي ضروره الحجز الرحله فورا للقاهره. رافي بالفعل عمل اتصالات مع هولندا وطلب من السكرتارية ان هم يشوفوا لنا رحلة، ايسر رحلة الى القاهرة. فكانت الرحلة الايسر هي السفر من سورابايا نفسها الى كوالالمبور على الخطوط الماليزية، وناخد من كوالالمبور مصر الطيران الى القاهرة. الكلام ده كان اعتقد يوم 26 ابريل، اعتقد 26 ابريل 2010، يا 26 يا 27. الشيء المؤكد ان احنا وصلنا القاهرة الخميس في الصباح. كانت الرحلة من سورابايا نفسها الى كوالالمبور، كان بدأ نصر طبعا يفقد يعني، كان بدأت المتاعب تتزايد في الحقيقة، ويعني بدأت الأمور تسوء إلى حد كبير. هو طبعا احنا كنا حاجزين لنصر في درجة رجال الأعمال علشان يعني الوضع أيسر أكثر بالنسبة له، وأنا كنت في الاقتصادي يعني، ولكن كنت عامل انه على المضيفات اللي الامام. احنا كنا في الرحله في كوالالمبور، في رحله كوالالمبور، في رحله من سورابايا لكوالالمبور كرسيين متجاورين، فهي الرحله حوالي ساعتين تقريبا، فمش مشكله كبيره يعني. وصلنا بسلام، قضينا بعض الوقت في مطار كوالالمبور، وخدنا الطائره طائره مصر الطيران من كوالالمبور، وصلنا الصباح اليوم التالي الى مطار القاهرة. خرجنا من المطار، كانت خرج نص من المطار على الكرسي، احنا دخلنا المطار وهو احنا لما نزلنا لما دخل احنا دخلنا صورة طائر كأن الطائرة ومصر يمشي، لكن لما نزلنا كوالالمبور هلا طلبت له كرسي وتحركنا في المطار بالكرسي من المكان يعني الى المكان اللي هتنطلق منه رحلتنا، وعشان نعمل اجراءات والحاجات دي كلها فكان لازم يبقى في كرسي، ودي كان اول مره نصر يقعد على كرسي في في في الرحله دي. يعني بدات رحله الكرسي في كوالالمبور وانتهت في القاهره. في القاهره ايضا طلبنا كرسي للخروج لانه كان صعب يمشي، وخرجنا لقينا التهال موجوده هي والسائق، اتحركنا. انا كان لازم انزل عند طلعه الدائري وهم هيوصلوا على اكتوبر، فلما وقف السائق علشان ينزل قلت رايح فين؟ قلت له خال انا هروح البيت وهجي لك على طول. قال لي اوعى تغيب. قلت له ما تخافش. بالفعل انا روحت جيت البيت هنا وقعدت له اخر النهار، وبدأت بقى الحالة تتراجع يعني بشكل كل يوم يعني أسوأ من اليوم السابق، وبدأت كمان شيء ما كانش بيحصل، وبدأت كمان حكاية الغيبوبة دي تحصل، غيبوبة صغيرة كده تحصل. بذكر في مرة من المرات أنا رايح وما كانش كان واضح إنه في اليوم ما كانش عارف يعني بعض الناس، فأنا لما رحت الطبيب بيسأل يقول له مين ده؟ قال له ده ابني علي مبروك. وظلت الامور يعني للاسف طبعا لابد ان احنا نشير الى هنا، يعني لازم نشير هنا الى مساله انه فوضى التشخيص في مصر كانت مأساة. لانه كان في نقدر نقول انه احنا كنا في حاله من حالات الفوضى بالفعل. النهارده يتقال لك لا ده التشخيص ده كذا، بكره يتقال لك لا ده طلع مش كذا ده طلع كذا، بعد بكره يتقال لك لا ده طلع مش كذا ده طلع كذا، وهكذا. يعني ظللنا في هذه الفوضى الضاربه في التشخيص لدرجه يعني بالفعل يعني انا يعني بتصور انه ربما لو كان المستوى الطبي اعلى شويه، طبعا كلنا بنقول في النهايه الاعمار بيد الله يعني، لكن سامعني يا جمال؟ لكن يعني بيبقى طول الوقت انه الالم اللي بيعتصرك طبعا، وترك مريض لمدة أسبوعين أو وروح وحالته تسوء وإحنا عايشين مش عارفين إنه فيه إيه ومش عارفين إحنا بنعالجه من إيه وفيها بنجيب إيه، موضوع لابد من الإشارة ليه من أجل المستقبل، من أجل إنه ما تظلش الأمور بهذا الشكل. يعني إحنا لا ندين أحدا يعني، لكن الامر كله متعلق ب وان كنت انا ادنت في هذا الموضوع، لانه يعني احدهم اتصل بي وقال لي انت قتلت نصر ابو زيد، فقلت له انا اشكرك يعني اشكرك شكر جزيل على يعني هذه المعلومه المباحثيه، يعني قتلت مصراوي يعلم الله يعني من هو مصراوي بالنسبة لي يعني. وكان مكان من موته وبعد موته في الحقيقة يعني بشهد ان احنا في المشروع. اولا يعني لابد ان اشير لك الى ان الخطة الاستراتيجية بتاعت المشروع اللي هي دلوقتي هي العمود الاساسي للمشروع اللي هو كان بيمثل حلم حاجات مصر دلوقتي مهداه الى روحه والى روح الرئيس الاندونيسي عبد الرحمن واحد يعتبره يعني روحين يعني عمل بقوة من اجل هذا الحلم. تعهدنا على انه احنا نتمم هذا المشروع ونواصله ونواصل العمل فيه ونحيل بالفعل الحلم الى حقيقة واقعية متجسدة. انا نفسي يعني على المستوى العلمي بقى يعني انا نفسي ودي بقى الفايدة اللي انا تحصلتها من ناصر لازم اقول الكلام ده. انا تعلمت منه الكثير وافدت منه الكثير باكثر مما هو يتصور يعني. والتعلم ما يعنيش انك تكرر حد. واعتقد انه ناصر عمره ابدا ما كان يبقى سعيد ابدا بده حد يكرره. انا بتصور ان احنا بنعمل عمل سيليق باسم نصر زي ما بقول لك انا على المستوى الشخصي اصبح القرآن دلوقتي محور من محاور الاشتغال بالنسبة لي. صحيح عندي مقارباتي يعني المغايرة نسبيا عندي أفكاري ممكن تكون المستقلة عندي سعي إلى تطوير عمل النصر وما يستحق تطوير من هذا العمل وده اللي يبقى من النصر في الحقيقة يعني ده في نظري ده اللي يبقى من النصر اللي هو انك الروح التي تركها هذا الرجل تستمر ونواصل العمل ونحقق بالفعل المشروع. وانا يعني بقول روحه يعني لتهدأ وتنم في سلام وتدرك ان ما تركته لن بالعكس يعني الاكتر من كده ربما يجوز ان انا اقول لك ان في كمان بحاول انا اضع بذرة لجيل لمدرسة. انا عندي طالبة كانت يعني جات لي علشان تسجل معايا وتروح الماجستير وقعدنا نطور مع بعض فكرة الماجستير لحد ما وصلنا الى انه المرأة بين الخطاب القرآني والخطاب الفقهي. يعني انا اعتقد انه العمل ده من هتوافقني طبعا انه العمل ده لو كان نصر عايش كان قد ايه هيبقى تواق الى انه العمل يكتمل ويتحقق لانه المرأة قضية كانت مركزية بالنسبة له والقرآن كان ايضا قضية مركزية بالنسبة له. ففي سعي لانه احنا نكون مدرسة نكون جيل من بين الحاجات يعني اللي احنا اللي حتى مع في الشغل مع هذه الطالبة يعني نقل التعامل مع القرآن من خانة النص إلى خانة الخطاب. ويعني إيه النص ويعني إيه القرآن كخطاب يعني إيه يعني إنك تبدأ في مصر تبدأ تطور هذا الكلام وتخليه موضوع لدراسة أكاديمية اعتقد ان ده كلام ربما يرضي ناصر الى حد كبير. هو ده نعم يا جمال. يعني بقول ان كل الناس بالتأكيد بالتأكيد أنا موافقك تماما لده. أنا لازم أقول لك إنه ربما في إخراج صوته في الجامعة عظيم يا جمال، إن أنت بتثير النقط، بتذكرني وبتثير الشجون بتاعت الواحد، إنه أنا بعد نصر ما ترك مصر وأنا كنت بقيت مدرس، كنت وبذكر ان انا كنت في هذا العام مدرس لكورس عن مناهج البحث عند المسلمين، وده كورس مخصص لأصول الفقه. وانا كنت عايز بكل قوة ان الطلاب يقروا الامام الشافعي، وما كانش في امكانية ان احنا نحط الامام الشافعي في ايد الطلاب بهذا الشكل. ويمكن هنا يمكن في الجزء ده مشروع الكتاب اللي قال عليه نصر حصل، لان انا رحت عامل ايه، لان انا رحت عامل الماده بتاعتي اللي انا قلت لك عليها دي عن فقه ما قبل الشافعي، رحت كانت مختصره لم تكن ماده واسعه، كانت حوالي 20-25 صفحه، رحت حطيتها كمقدمة لكتابه ورحت مصور كتابه ووزعته على الطلاب. ولك أن تدرك أن هذا ما جرى، أن أحدهم وصل نسخة من هذه المصورة، ما نقدرش نسميها إلا المصورة يعني، إلى رئيسة قسم الفلسفة في هذا الوقت الأستاذة الدكتورة زينب الخضيري، فما كان منها إلا أن أرسلت بهذه المصورة لأستاذنا الدكتور حسن حنف وطلبت منه كتاب التقرير، وفيه قال بأنه أنا بالفعل طبعا نصر بالمناسبة عرف الموقف ده كله يعني وكان أن تم إيقافي عن التدريس السمستر ده والسمستر الذي تلاه بسبب ارتكابي بهذه الحماقة. فأنا لما أكون يعني أنا كنت طول الوقت حريص على أنه الرجل ده يستمر في الجامعة وتستمر أفكاره يعني، لكن للأسف كانت في جهات أخرى يعني، والجهات الأخرى في فترة من الفترات كانت بتزايد إنها يعني مخلصة لنصر أكتر مني يعني، ما كانوش معنيين يمكن العناية الكافية إلا أنا كنت معني بيها بأن أفكار الرجل لابد أن تستمر ولابد أن يقرأ الكتاب بصرف النظر عن الشكل اللي يوصل بيه الى الطلاب. مش دي القضيه، القضيه انه الفكره لازم توصل الى فلا يا جمال يعني مساله الوفاء ومساله الاخلاص، وخد بالك الامور يعني علشان اكون كمان يعني علشان نكون موضوعيين كمان اكتر، طبعا جانب الوفاء والاخلاص موجود، بس كان جانب الموضوعيه كمان موجود، انه ده فكر لازم يعني لابد من تواجده. هو يعني انت مش دلوقتي بتفتح الباب التفكير في القرآن أو بتتكلم عن الخطاب القرآني والقرآن كخطاب و إلى آخره، مش بس لأنك أنت عايز نصر يبقى موجود، مش دي القضية. يعني مش دي القضية وحدها، القضية إلى جانب ذلك هو أن هذا الفكر لابد من تواجده موضوعيا. نحن في مسيس الحاجة إلى هذا. المسألة اللي حصلت يعني من اول حوار مثلا كل بقى الاوراق بعد كده حاجه القضيه في الاوراق ايوه فاهم فاهم فاهم يا جمال. مظبوط مظبوط. مظبوط. التسجيلات لدرجة ان انا جمعت عندي 150 ساعة يا الهي كانوا بيحكوا بيتكلموا عن التطور الرقمي. دي ثروة جميلة دي يا جمال، دي ثروة لا تقدر. هو مش عشان هو دي، عشان ما انا فاهم. لا عشان نكمل على بالظبط بالظبط بالظبط. المادة دي كلها بقى يعني انا طبعا مني انا عملت دي طلب مني برضه ما انا اعتقد انه شغل، انا اعتقد انه شغل المؤسسه الاساسي المفروض يبقى كده يا جمال. ده حلم انا بقى اللي عايز. يعني ضروري ابتهال يعني تلتفت الى هذه المساله. كل ما يبقى فيه شيء له علاقه، بس طبعا من السنتين اللي فاتوا تسجيلات المحاضرات مكتوبها مكتوب. انا طبعا بكتب على قدي زي اي حد يعني طبعا ده ساعات كان يعني انت عندك المحاضرات دي بعتها لك نصر ديجيتال وانت عملتها حررتها وموجود على الانترنت برضه، يعني ممكن ابعت لك لينك ليها تشوفها على الطريق. انا حتى المجموعه اللي هي أنا شفتك حاطط أظن كمان الموسوعة القرآنية بيتهيألي، حاطط المجلد الأول وحاطط المحاضرات بتاعت مكتبة اسكندرية. المحاضرات اللي أنت حاططها الصوتية ولا اللي أنت حررتها؟ لا ما حاطتش اللي أنا حررتها، حاطط اللي هي الصوتية. حطيت الصوتية يعني. والله يا جمال مهم انه الحاجات دي كلها بدل ما يتم ارسالها حتى بهذه الطريقة، يعني يا اما تتحط بقى على الرواق نفسه بحيث يبقى في موقع متخصص معروف الناس هتروح له هتلاقي فيه هذه المادة. انا عايز ممكن نتعاون مع بعض ونعمل هناك كل شيء طبعا مش قادر من ذاك الافتتاح اللي كان عند يعني حاول تخلي الموضوع هو موجود نقله الجثه وصفقه الصفوه وال باب يقفل انت بس باي ذا واي واحنا ماشيين كده انت عارف ان احنا ما بنتكلمش. ايوه انا لاحظت ده يعني انا حطيت لينك المقاله بتاعتك دايما بحط اللينك بتاع المقاله بتاعتك في الاهرام هذا ال لسه عندك ايه علاقه المقاله دي بالمقالة. دي مقاله احرجتني كنت كاتب اللي هي مقالتي عن أبو عن نصر ولا مقالتي كل مقالتك كل اسبوع بحطها على ال ايوه انا بحسب مقالتي عن نصر. طب ما هي عن نصر مقاله نصر حطيتها طبعا بتكلم على ايه مقالتك كل اسبوع بحط كل اسبوعين بحطها ايوه كجزء من ان احنا بنتكلم متبادل ده حوار مهم نعم اوصل لها لا هو جيبها واخد منها كوتيشن بس ايه ده كانت منشوره فين دي جالي كود شخص انا حد فشفت عاملين قعدت فاكر في النادي بتاعي حد بيروح فقمت فاكر عاملين هي المشكلة انت عارف المشكلة جمال يعني انا بكلمك كأخ في هذه المسألة وكلام بيننا يعني المشكلة انه ابتهال بتتعامل مع نصر كأنه ملكيتها هو بتاعها ومش واحنا يعني ملناش فيه حاجة فيعني ده فهم بيني وبينك يعني لا يليق بنصر ولا يليق بيها هي حتى نفسها يعني ف يعني موتر الامور وموتر ده يعني خد بالك من انت بتقول علقت لك على المقال ايه علاقه المقال بالبتاع ده شاب محمود مراد اللي بيتواصل معاك ما اعرفش انت عرفت المس يعني انا وانا مش بقوله ان احنا بنعمل حاجه جديده انا بقوله ده الاطر القائمه احنا يعني بنشتغل داخلها مش من براها يعني بس بنحاول نعمل كذا كده لان فوجئت بتعليق من الدكتوره بتهال تعليق غريب لانك تابعته انا ما بتابعش طبعا الحاجات دي فيعني يا سيدي ربنا يعني عند ابتهال انا عارف هو قال لي هو حصل في ما او ده بقى ما تعرفش. هو في حاجات، ما هو في حاجات كتيره، ما انا كنت مكلم ابتهال على بعض الاشياء، لكن هي طبعا يعني انا مش عارف هي يعني لو سالتني ايه سر مقاطعتها ليك اقول لك مش عارف، والله ما عارف، والله ما اعرف. ويعني محمد حربي سالني قلت له والله يا محمد انت لو عرفت يبقى جميل، يبقى تعرفني ايه السبب، يعني انا اعرف ايه السبب. يبدو ان احنا كفلاحين يعني احيانا بنتصرف بطرق كده على نياتنا، فالطرق اللي على نياتنا دي واضح انها ما بتمشيش مع كل الناس، واضح طبعا. لا فيها تمام فيها فيها فيها فيها للاسف. من ايه؟ لا ألف سلامة يا جماعة. وهي روايتها مهمة. هي ظروفها تعبانة. نشر الكتاب. لا مش ماشي كتاب اسمها نشر، بس القايمة اللي هي الليستة بأعمالنا الشخص يستطيع أن يضغط على المؤمن يوصل للبطالة أو الكتاب أو الدرجة. والله يعني هل انت لما بتتكلم مع ابتهال يعني ده مش مطروح في خططها ده يعني ولا ايه؟ امال المؤسسه بتعمل ايه؟ أنا إيه؟ هو ادانها الشراكة. مين اللي ادانها الشراكة؟ معلش يا جمال أنا ما سمعتش. اللي هو نشر بعد وفاته يعني نشر قبل وفاته بشهر انت وفاته بعد بس انا كان من جمع التسجيلات تمام التسجيلات الصوتية دي مهمة جدا ايوه تجد من دراسة السفر طبعا طبعا يعني ده ممكن يتعمل دراسة في المسألة دي انا بحاول اوفر كل المادة دي بحيث انها يبقى مجال للباحثين ان هم يدرسوا والله يا جمال انت يعني المفروض يعني تواصل العمل اللي انت ماشي فيه وانا مع فكري في ضرورة انك يعني تعمل هذا الموضوع بقى يعني اذا ابتهلت اخرت كثيرا ما هو ده مش كويس يقدروا يديروا المسألة يعني صفحة فيها 120 واحد غير ما يبقى فيها 500 غير ما يبقى فيها 2000 كده يعني طبعا طبعا معلش بقى انا يعني قررت طول بالك يا جمال طول بالك شوية طول بالك شوية معلش وبعدين النص يستحق ان احنا نطول بالك يعني بيني وبينك الواحد لما بيفكر يا جمال في نص اي شيء يتعمل مقبول يعني ما يزعلش خالص ولا حاجة وانا يعني تعتبرني معك في اي شيء اقدر اعمله تأكد اني لن اتأخر هو الانجاز الحقيقي هو شغلك بالظبط بالظبط بنبني على اللي بناه فعلشان كده بيبقى البنا بتاعنا ظاهر شويه عالي شويه وهيجي حد يعمل نفس المساله معانا يعني واحنا اخر الناس ما هي دي هو ده العالم يعني هي دي الحياه كله يبني على بناء السابقين يعني أنا سعيد جدا بيك يا جمال وتحياتي ليك وتحياتي للأسرة الكريمة وبالتوفيق إن شاء الله في كل ما تفعل إلى اللقاء تصبح على خير يلا إلى اللقاء إلى اللقاء مع السلامة